موضوع النمو الروحي، فكرة النمو الروحي، لأنها فكرة مهمة. بمعنى كل واحد فينا بينمو غصب عنك، بتنمو، السن بيكبر، ولو طفل بتلاقيه بيطور، وأي حاجة في الدنيا بتنمو. يعني حتى مثلا من الناحية الاقتصادية أنت بتتقدم في درجاتك العلمية أو في مركزك، مرتبك ممكن يزيد، في نمو. الطفل اللي بيحصل في الدراسة في نمو. فالنمو طبيعة الحياة، طبيعة الكائنات الحية. الشجرة تبقى بذرة وتكبر وتنمو، الحيوان يتولد صغير وينمو. فالنمو دي قضية محوطانة في كل لحظة، كل حاجة حوالينا بتنمو ما عدا الجمادات، لكن الكائنات الحية في طبيعتها صفة النمو. طبعا احنا نقصد النمو الروحي. هل الواحد بينمو روحيا؟ هل مع السنين انت فرقت عن زمان؟ هل كبرت في معرفة ربنا؟ هل قلبك بقى أنقى من زمان؟ هل صلاتك بقت أقوى من زمان؟ نمو روحي برضه مفروض بعد سنين تبقوا عرفتوا المبدأ ده. فالنمو الروحي هو موضوعنا النهاردة، وهنركز على رسائل بولس الرسول، لأنه بيقول المعنى ده في أكتر من مكان. أبتدي الأول برسالة أفسس. أفسس 4. أفسس دي رسالة كتبها بولس أثناء وجوده في السجن، سجن روما، والبعض بيعتبرها من أعمق رسائل بولس الرسول. واضح فيها أنه هو كان في نوع من الفرح الروحي والعمق الروحي، لأن الكلام دسم قوي. ما تقرأ أفسس 1-2-3 تحس أنه هو طاير في السماء، مش بيتكلم كده. يعني في رسائل تحسه بيتخانق مع المشاكل يعني، لكن الرسالة دي بالذات تحس أنه هو في السماء فرحان بربنا وبيقول كلام دسم وعميق قوي. أنا هاخد الآية اللي تشغلنا في أفسس 4:15، يقول بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء. بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح، الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحب. يعني إيه الكلام ده؟ بص عشان نفهمها تعالوا نرجع لعدد 7 نفس الإصحاح. بيقول إيه؟ لكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. بيقول كل واحد فينا واخد نعمة حسب ما شايف المسيح المناسب لكل واحد. هبة المسيح يعني ربنا بيوهب كل واحد نعمة تتناسب مع طاقته وظروفه وقامته عشان يطلع منه حاجة حلوة. لذلك يقول الصعد إلى العلا سبى سبيا وأعطى الناس عطايا في مزمور 68. دي نبوة، بس طبعا كعادة بولس الرسول راجل مذاكر الأنبياء كويس والعهد القديم، فهيربط النبوة دي بالمعنى اللي عاوز يقوله. بيقولوا أصلا من ساعة ما المسيح صعد للسماء بقى يرش على الناس عطايا. سبى سبيا يعني خدنا كده مسبيين عنده، طلعنا من الجحيم كلنا، طلعنا من قبضة إبليس، سبانا وابتدأ إيه يوزع علينا الهبات والعطايا والبركات بتاعة العهد الجديد. بركات العهد الجديد مقصود بيها المواهب والعطايا والنعم اللي تميز كل واحد عن التاني. أما أنه صعد، بدل بيقول صعد إلى العلا وبيتكلم عن ربنا، يبقى ضمنيا إيه؟ ما هو إلا أنه نزل أيضا. يعني الآية دي تتضمن ضمنيا، يعني بدل بيقول على ربنا صعد، طب ما ربنا في السماء، بما أنه صعد يبقى يقصد يقول أنه نزل الأول. نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى، هي دي بقى عقيدة نزول المسيح إلى الجحيم. في ناس بتسأل أنتوا جبتوا منين حكاية أن المسيح نزل إلى الجحيم وخرج آدم والأنبياء وخدهم على الفردوس؟ احنا جايبينها من أفسس 4 مينلي، دي أكتر شاهد وفي أكتر من شاهد تاني، بس ده أهم شاهد. الشاهد ده مهم قوي لأنه بيقول إيه؟ بما أنه صعد يبقى نزل أولا إلى أقسام الأرض السفلى. هنا مش الأرض العادية، أقسام الأرض السفلى مقصود بها الجحيم. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات، يبقى المسيح له المجد، تجسد، مشي على الأرض، مات، دخل القبر، نزل من القبر إلى أقسام الأرض السفلى، فك أسر كل المزبيين آدم والأنبياء الأبرار اللي كانوا مستنينه، وصعد بيهم إلى فوق السماوات إلى الفردوس عشان يفرحهم بالأبدية. فبيقول الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل. كده يبقى المسيح ملأ الكل في الكل، ملأ الأرض وتحت الأرض وفوق السماء، يبقى كده إيه يعني ملك كل شيء. وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. ربنا يسوع، تصوروا معايا التصور بالبسيط ده، يعني المسيح لو المجد جلس في يمين العظمة، وصل للسماء بعد مصعوده، ابتدى يوزع على الكنيسة بقى البركات والعطايا، فخلى شوية رسل، وخلى شوية فيهم روح النبوة، وخلى شوية مبشرين، وخلى شوية رعاة، وخلى شوية معلمين. هي دي اللي سماها ايه؟ أعطى الناس عطايا. ابتدى يوزع بقى في السماء، دي عطايا العهد الجديد لأجل تكميل القديسين. ليه الكنيسة فيها مواهب مختلفة، فيها رسل وأنبياء ومعلمين ورعاة؟ عشان نكمل بعض، عشان الكنيسة كلها تبقى كاملة في نظر المسيح. الكمال ده يحتاج إلى عمل الروح القدس فينا كلنا، كلنا نكمل بعض. لعمل الخدمة، يعني ربنا يسوع شايف الخدمة محتاجة إيه، يبعت حد زي قداسة البابا في الزمن ده، لأن الدنيا عاوزة فكر وعاوزة حكمة عالية، وعاوزة رد على الملحدين وعلى غير المؤمنين وعلى الطوائف وعلى، فيدي موهبة هنا. عاوزة مثلا ناس في خدمات روحية، يطلع ناس تنشغل بالفقر، يطلع ناس تنشغل بالمرض، يطلع ناس مثقلة جدا بخدمة الكرازة، يلفوا العالم ويبشروا. كل دي عطايا. ليه؟ تلاقي واحد حياته كلها في الجزئية دي. طب ده مش شغل بشر، ده ربنا شغله بالموضوع ده عشان نكمل الكنيسة، نكمل بعض. لو الكنيسة كلها شكل واحد بس يبقى في حاجات كتيرة ناقصة. لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح. كأن جسد المسيح ده، عارفين زي البازل بتاع العيال اللي هي حتت صغيرة كده تتركب، كل شوية بنجيب واحد نركبه في جسد المسيح. بمعنى واحد كان غير مؤمن بقى مؤمن، واحد كان إيمانه ضعيف بقى إيمانه قوي، واحد ما كانش بيخدم بقى بيخدم. عمال ربنا يسوع بيعمل الكنيسة، بيكملها كده، بيكملها ويجملها، يبقى الكل أعضاء حية صحية في جسد المسيح. إلى أن ننتهي جميعنا، التارجت الآخر إيه؟ الهدف في الآخر إيه؟ السكة دي واخدانا على فين؟ عمال الكنيسة توسع، وعمالين ناس ينضافوا، وعمالين ناس تنمو، هتدخل على كل ده عشان أوصل لكلمة النمو على فكرة. إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان. يعني لازم في الآخر يبقى إيماننا واحد وإيماننا قوي، ومعرفة ابن الله إلى إنسان كامل. كأن الكنيسة كلها بتعمل كيان واحد، كأن الكنيسة كلها بتعمل جسد واحد، كيان واحد، رأسه المسيح في السماء، وإحنا كلنا ككنيسة واحدة أعضاء في جسده، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. بمعنى إن إحنا بنمتلئ بالمسيح وبنملى المسيح. بمعنى إيه؟ نمتلئ بروح المسيح، الروح القدس يملانا عشان يثبتنا كأعضاء، وبنعمل مع بعض جسد المسيح، جسد المسيح السري اللي هو فكرة الكنيسة دي، كل واحد فينا بيمتلئ بروح ربنا، بيشتغل شغل مظبوط، بيكمل الخدمة، بنكمل مع بعض ملء المسيح. ملء المسيح يعني زي ما بقول لكم كأننا بنكمل هذا الجسم. كي لا نكون فيما بعد، هذه بقى الحتة اللي أنا ندخل عن النمو، كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح. حياتنا الروحية بتبتدي في الأول وكأننا لسه أطفال. على فكرة كلمة أطفال في الكتاب أحيانا تاخد المعنى الحلو، إن لم ترجع وتصير مثل الأطفال، دي مقصود بها البساطة والنقاوة والبراءة والطهارة والمحبة، دي حاجات حلوة قوي، يا ريتنا يبقى زي الأطفال. وساعات كلمة الأطفال يكون مقصود بها معنى مش حلو، اللي هي إيه؟ ناقص النمو يعني، واخدين بالكم؟ يقول لا تكونوا أطفالا في أذهانكم، لكن كونوا أطفالا في الشر. يعني ما تبقاش صغير في دماغك، هنا صغير دي مش ميزة بقى، لما واحد يقول لك مصغر دماغه، مصغر دماغه دي مش فضيلة، واخدين بالكم؟ لا، يعني بيقفش بقى وبيزعل من كل حاجة لا، أو واحد ما بيفهم يعني بياخد الأمور بسطحية قوي، يقول له ما تبقاش صغير في تفكيرك، لكن خليك صغير في الشر. صغير في الشر يعني إيه؟ يعني لو طفل شايف حد بيسرق مش هيعرف يعني إيه سرق، ما يفهمش يعني إيه سرق. فإذا كلمة صغير أو طفل ليها شقين، أحيانا تيجي في الكتاب بمعنى الفضيلة بتاعة الأطفال، البراءة والبساطة والنقاوة، وأحيانا تبقى النقص. فهنا بيقول لا تكونوا فيما بعد أطفالا، ما تبقاش صغير. أنت بقالك كام سنة تعرف ربنا؟ بقالك كام سنة بتخدم؟ لسه صغير؟ صغير هنا ديكو فهمتوا مش مقصود بيها طفل بريء، لا، صغير يعني أنت مش هتكبر بقى. من علامات الطفل هنا اللي هو لم ينمو بعد، مضطربين. يعني عاوز تعرف أنت كبرت ولا ما كبرتش، هنطلع كلنا صغيرين كده، يقول لك مضطربين، لا تكونوا أطفالا مضطربين. يعني لما الواحد فينا يتهز بسهولة يبقى صغير، يبقى لسه نقصه نمو كتير. معنى كده أن الواحد لو كبر في ربنا قوي هيوصل أنه يبقى إيه؟ ما بيضطربش أبدا، ما بيضطربش. كلنا نفسنا بدي، تيجي تجارب ما تضطربش، يجي تعليم غريب بسهولة جدا تصده تميزه، على طول تقول ده كلام مش بتاع ربنا. إنما واحد يسمع تعليم غريبة يضطرب، يقول هي صح ولا مش صح؟ ليه وانت لسه لغاية دلوقتي مش عارف الصح؟ لماذا تضطرب؟ الاضطراب علامة انك انت لسه طفل صغير في الحياة الروحية، مفروض بعد السنين دي كلها تكون تقلت، تكون كبرت. فلا تكون مضطرب. مضطرب هنا يكملها ويقول ايه؟ ومحمولين بكل ريح تعليم. يعني ايه؟ برضو في فرق بين واحد قدم مع ربنا وتقل في ربنا وكبر في ربنا، تلاقي مش اي موضة تعليم تاخده. هنا محمولين بكل ريح تعليم، كأن التعليم ده ساعات ياخد زي موضة، واخدين بالكم؟ ريح تعليم، فتيجي موضة كده زي الموضة الخمسينية، يطلعوا ناس يقولوا ايه الروح القدس بينسكب زي يوم الخمسين، موضة. هو ده تعليم مظبوط؟ لا مش مظبوط، مش مظبوط. وما يرتبط به من شوية حاجات زيادة كده، ده كل ده مش ما يتفقش مع الروح القدس ومع تعليم الكنيسة ومع تعليم الكتاب. إنما لو واحد طفل ينبهر بالكلام ده، واحد مبتدئ يقول لك ده بيتكلموا بألسنة وبيقولوا حاجات غريبة والناس بتقع والناس بتعمل. لا تكونوا أطفالا مضطربين محمولين بكل ريح تعليم. هنا التعليم غلط. فلو طفل ايه الريح يشيله، لو واحد ثابت لا يميز على طول، ده مش كلام ربنا، ده مش شغل مظبوط. بحيلة الناس، هنا في حيل من الناس او من الشياطين يضللوا بها الكنيسة، وده اللي أسهم الكنيسة في كل العصور، ان تفكير بشري وحيل ومكر ودهاء وتعليم غريب، ويدخل ويلاقي اطفال قصادهم. يحكوا زمان أن في مصر اسكندرية كان لما أريوس ابتدى يوعظ، أريوس ده كان كاهن وكان مفوه جدا، يعني بيكلم حلم وبيخطب ويرتجل الشعر. إنما لما ابتدى يوعظ في اسكندرية وابتدى يلمح بس في الوعظ إن لاهوت المسيح مش كامل أو إنه إله نص نص، الشعب الأطفال والستات كلهم تذمروا جدا واعترضوا وراحوا اشتكوا للبابا ألكسندروس في الوقت ده. الشعب هو اللي ميز، شوفوا كاهن وكبير في السن وبيخطب حلو قوي، بيتكلم كويس قوي، إنما الشعب على طول ميز. الشعب ده بقى الشعب اللي أفرز أثناسيوس، ده الجيل اللي طلع أثناسيوس فيه. ليه؟ لأن الشعب كله كان شعب واعي، ما كانوش أطفال، فبقالوش سوق في مصر. عارفين بقى طلع اشتغل فين؟ طلع في أوروبا. أوروبا أطفال محمولين بكل ريح تعليم غريب، فتلاقي مصر اللي حفظت الإيمان. ليه؟ مش أطفال، كلهم رجالة، كلهم عتاولة، كلهم فاهمين الإيمان، فمحدش فيهم ارتاح أبدا لفكر أريوس ده. الشعب صد أريوس قبل ما البطرك ياخد الموقف ويصده، لأنهم لم يكونوا أطفال. إنما بقى لما طلع بقى بلاد بره، روما والقسطنطينية وكده، الناس ما كانتش على نفس الدرجة من الوعي الروحي، فابتدوا يمشوا مع الطيار لدرجة البطرك، اللي مش البطرك، الإمبراطور بقى ريوسي، وبقى عداوة شديدة من الأباطرة لأنهم بقوا أريوسيين ضد المصريين، فاهمين إزاي؟ وبدأت بقى سلسلة من الحرومات والحروبات وشغلانات طويلة جدا، ومصر لولا مصر ما كان الإيمان اتلخبط. لكن أنا مش بتكلم على أثناسيوس بقى، أنا بتكلم على شعب لم يكونوا أطفال. عارفين ليه ما كانوش أطفال؟ الشعب ده اللي قبلها بمئة سنة ما كانش في بيت مش مطلع شهيد، وفي الوقت ده ما كانش في بيت ما فيهوش راهب مش مطلع راهب. الكلام ده ما فيهوش مبالغ، يعني كان عدد الرهبان عشرات الآلاف في الزمن ده. تصور بقى، طب إذا كان تعداد مصر كان في القرن الرابع عشان يبقى فيه عشرات الآلاف من الرهبان في القرن الرابع، وقبلها عشرات الآلاف من الشهداء الأقباط، طب هي مصر كان فيها كام؟ يعني ألف عشان يطلع عشرات آلاف. فالجيل اللي طلع شهداء قد كده وطلع رهبان قد كده لم يكونوا أطفالا محمولين بكل ريح تعليم، فلما طلع أريوس حدش قبله وما لقاش له شعبية في مصر. بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح. دي الآية اللي عاوزة نشغل بيها، معلش هي مقدمة طويلة بس عشان نوصل لدي. صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح. الأول عاوزين ناخد حكاية ننمو في كل شيء دي. النمو الروحي في إيه؟ النمو الروحي ممكن الواحد يقول في إيه؟ تعالوا نفتح مثلا كورنثوس الثانية إصحاح 8 عشان نشوف الواحد ممكن يكبر في إيه. كورنثوس الثانية إصحاح 8 عدد 7، كأن الحتة دي اسمها مجالات النمو، يعني الواحد هيكبر في إيه بالظبط، يعني إيه الواحد نمى روحيا أو ينمو روحيا. في كورنثوس الثانية إصحاح 8 يقول إيه؟ عدد 7، لكن كما تزدادون في كل شيء. شوف بقى هنا نفس المعنى، تزدادون في كل شيء، بس هنا هيفصلهم. لا الواحد يقول ننمو في كل شيء أو كلام، لا في تفصيل هنا. في الإيمان والكلام والعلم وكل اجتهاد ومحبتكم لنا ليتكن تزدادون في هذه النعمة أيضا. تعالوا ناخد دول شوي. مجالات النمو دي بعض مجالات النمو مش كلها، لكن الآية بتقول إيه؟ ليتكم كما تزدادون في كل شيء في الإيمان. معنى كده في حاجة اسمها النمو في الإيمان. أول حاجة المفروض تسأل نفسك، هل إيمانك زاد ولا لا؟ هديك تعرف ربنا بقالك سنين طويلة. هتقول طب أنا أعرف الإيمان زاد ولا لا؟ لا ليها مقاييس برضو. تقيس الإيمان إزاي؟ هديك كم مثل بس. الإيمان يتقاس، الإيمان يعني ثقة، ثقة بربنا وكلامه وحضوره وعمله. القلق والخوف يقيس الإيمان. لو أنت بتقلق كتير وبتخاف كتير يبقى لسه إيمانك ضعيف، يبقى ما كبرتش، يبقى لسه أطفال مضطربين محمولين على كل ريح. المفروض بعد السنين دي كلها يكون إيمانك أقوى شوي. يجوز تقول بس أنا نفسيتي حساسة والحتة دي ضعيفة عندي. طب معلش، فكرة الاتكال على ربنا، كل ما يجي موضوع، موضوع لأولادك، موضوع في صحتك، موضوع في شغلك، بتقدر ترمي على ربنا على طول ولا تقعد تقلبه في دماغك بدل المرة مرات؟ وفين لما تتعب تقول آه صحيح يا رب أنا نسيت أقول لك، نسيت أقول له، طب ما قاعد جنبك من الأول، ما حاولتش عليه من الأول ليه؟ يا ترى في اتكال ولا لسه الاتكال بطيء؟ فين لما تفتكر إن ربنا هو اللي بيشيل وهو اللي بيعرف يتصرف؟ وهو مجرد إنك بتفكر في الحاجة كتير قوي ده معناه إن الإيمان لسه ضعيف. كنت بصلي مع كاهن في منطقة كده، وبعدين الحقيقة بقالي كذا سنة بسأله، هو يعني بيجدد في كنيسته ومعطلينه في الإجراءات، فبقول له ابونا إيه الأخبار؟ قال لي ربنا محدد الوقت. كل مرة أسأله يقول كده. عجبني قوي إيمانه أنه لم يضطرب بعد كذا سنة وهو عمال يجري في الورق ويحاول مع الإدارات أن الموضوع يتحرك، لكن كل مرة أسأله يقول لسه ربنا ما أذنش، بإذن الله خلاص قربنا، لكن مش فقد سلامه، ما بيضطربش، مطمن، مسلم، في إيمان، هو بيعمل اللي عليه والباقي على ربنا وما عندوش مشكلة. ما جاتش السنة دي، تيجي السنة الجاية. وطبعا دي حياته ككاهن، دي كنيسته، ده شعبه، لكن عنده سلام ومتكل على ربنا. كما تزدادون في كل شيء في الإيمان. فاكرين التلاميذ لما راحوا للمسيح قالوا له إيه؟ زد إيماننا. إذن الإيمان ممكن يزيد. طب أنت إيمانك زاد؟ مرة واحد بطرك راح للقديس مرقس الناسك، مرقس السايح كان اسمه، أحد القديسين كان سايح سواح، وبعدين طلع له جبل في المغارة بتاعته، والرجل ده كان بقى إيه؟ بسيط جدا. فيعني سلموا على بعض، وأبونا مرقس ده بيقول لسيدنا البطرك أخبار الكنيسة إيه سيدنا؟ قال له حلو يا ابون، كنايس مليانة والناس بتصلي وبتتناول. قال له الإيمان زاد يا سيدنا؟ قال له زاد يا ابون، زاد. قال له يعني الناس بتقول للجبل اتحرك اتحرك؟ هو عمل كده لقوا الجبل بيتحرك. قال له اقعد، الكلام مش ليك. خبط كده بس بإيده، الإيمان زاد، يعني الناس تقول للجبل يتحرك يتحرك بالبساطة دي، فلقوا الجبل بيتحرك. فنزل البطرك طبعا عارف ان الإيمان ما زادش، يعني فهم السؤال، الإيمان زاد، انت تقدر تنقل الجبال؟ لا انا ولا انت لسه. هو ده النمو، ده الإيمان، مش بس انك انت ما تشككش وما تخافش وما تترددش وما تقلقش. أمال هنوصل إمتى نحن نشتغل مع ربنا في نقل جبال؟ تزدادون في كل شيء في الإيمان، أول بند في النمو. هل الواحد إيمانه زاد؟ سؤال مهم. ولا المشاكل بتهزه وبتخوفه؟ هل الواحد وصل إيمانه زي القمم بتوعة الكتاب المقدس، أنه أبونا إبراهيم يرفع السكين على ابنه وعنده ثقة أنه لو موته هيقوم؟ إيه ده؟ مين وصل لدي؟ هل عندك إيمان زي بتاع إيليا اللي يقفل السماء بكلمة؟ لا يكون طل ولا مطر إلا بكلمة، وما بيترددش وما بيتشككش. أنا قلت السماء تقفل، تقفل مفيش مطر، وربنا يقول حاضر، أصل ده إيليا. إحنا جبنا الإيمان ده. تلاحظوا بقى أن الشيطان بيلعب لعبة جديدة اليومين دول، يقول لك كلنا زي بعض، كلنا مؤمنين. إيه يا عم بالراحة، كلنا مؤمنين بس في فرق كبير قوي بين واحد عنده إيمان ينقل جبال وبين واحد خيبان مش عارف ينقل روحه من خطوتين. كله زي بعض زي كله زي بعض. لا طبعا في فرق، في فرق كبير. طلبت البار، البار هنا عنده درجة عالية من الإيمان. ربنا يسوع له المجد طوب مثلا قائد المئة وقال لم أرى إيمانا مثل هذا في إسرائيل كلها. طب أنت تقدر؟ يبقى المسيح بيقول لك أنا هجي لك البيت تقول له لا ليه؟ تيجي ليه؟ قول كلمة من عندك. تصور، يبقى ربنا يسوع بيقول هجي لك وحط إيدي وتخف. قال له لا ما تجيش. وليه تيجي؟ قول كلمة. ولا نازفة الدم اللي ما حدش يسمع أنه الجلاليب بتعمل معجزات، إنما هي قالت لا ممكن الجلاليب تعمل معجزات. إن أسست هود بسوبه شفيت. بالإيمان البسيط ده خفت، خفت بمعجزة أول نوع، أول واحدة من نوعها حكاية هود بالسوب دي. والمسيح لو المجد عجبه جدا إيمانها. طب أنت جبت الحاجات دي ولا لأ؟ يبقى أول سؤال الواحد يراجع عليه ينمو في كل شيء، النمو في الإيمان. طبعا أنتوا كلكم مشغولين بسؤال طب هننمو إزاي، ده مش دلوقتي خالص. إنما إحنا كله بنشوف حكاية فكرة النمو، زي ما الواحد بيكبر بيطول بيتخن، هو ده النمو. طب إيمانك نما كبر؟ صلاتك بقى الإيمان فيها أقوى؟ بقت كلمتك تحرك الدنيا؟ وربنا ما عندوش مشكلة أبدا إنه يعني يعمل اللي أنت بتقوله، بس فين إيمانك؟ كل شيء تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. في ناس بتاخد الكلمة دي إيه؟ يبقى كل حاجة هتحصل. لا بس استنى، مؤمنين، مؤمنين مش مصدقين بس، لا ده الإيمان درجات. وإحنا كلنا ما جبناش حبة خردل لسه، لسه ما حدش فينا وصل إيمانه لحبة خردل. فخليك فاهم كده عشان تقول مع التلاميذ زد إيماننا. يا رب زود، زود الإيمان، الإيمان اللي عندي ناقص جدا. ده مش منظر واحد عنده إيمان حقيقي ومال بيه يقلق ليه وبيخاف ليه وبيعول الهم ليه. بند تاني يقول إيه؟ تزدادون في كل شيء في الإيمان والكلام. يعني إيه تزدادون في الكلام؟ ناس ترغي أكتر يعني؟ طبعا لا. تزدادون في الكلام يعني إيه؟ أنت بقالك 50-60 سنة بتتكلم، هل كلامك حصل فيه تغيير، نمو في روحي في بند الكلام؟ يعني إيه؟ يعني كلامك بقى مؤثر، كلامك بقى مفيد أكتر، الكلمة بتطلع منك تفرق مع بني آدم، تأثر في إنسان وتغيره، ولا هو كلام كلام كلام؟ يبقى ما حصلش نمو روحي. لو حصل نمو روحي كنت زمان تقول وتهاتي مع الشخص يعني سنين طويلة، لكن لما كبرت روحيا بقيت ممكن تقول جملة اللي قدامك اتغير. وده سر كلمات المنفعة بتاعت القديسين، اللي يقول لك أقوال القديسين، كلمة منفعة تلاقي القديس من دول يقول جملة بس فيها الشفاء. ليه؟ تزدادون في الكلام. ما بقاش الحكاية كتر كلام، بقت الكلمة قوية، لأن اللي بيقولها قمة روحية. زي مثلا يوحنا المعمدان، يوحنا المعمدان ما كانش واعظ من بتوع الوعظات الطويلة، يعني كانش بيعمل مؤتمر مثلا بالثلاث أربعة أيام الناس تيجي تاخد الكلمتين الناشفين يرجعوا كل واحد حياته متغيرة، وما كانش بيجمل الصورة خالص. انتوا عارفين، يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي، اصنعوا أسمارا طليق بالتوبة، لا تفتكروا أن تقولوا في قلوبكم لنا إبراهيم أبا، الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم، قد وضعت الفأس على أصل الشجرة، كل شجرة لا تصنع ثمرا رديا تقطع وتلقى في النار. كلام زي الرصاص، إنما كلام مؤثر جدا. يقول لك الألفات طلعت من كل البلاد تسمع الكلمتين دول، وكل واحد يرجع يبقى واحد تاني. ليه؟ لأنه شخص في نمو روحي، قمة روحية. فهي الحكاية مش مجرد تعبير، طب ما دينا حافظ الكلمتين اللي قالهم يوحنا، بس ما عرفش أعمل التأثير ده. ليه؟ ما هو مش بحفظ الكلام، القلب اللي بيقول الكلمة دي هو ده اللي بيأثر وبيغير، لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. فالقوة اللي متشالة عليها الكلمة هي دي اللي هتعمل حاجة وهتغير الناس كلها. فالسؤال، أنت بقالك كام سنة عايش مع ربنا؟ هل كلامك دلوقتي غير زمان؟ هل لسانك لسه بيقع في الخطايا بتاعت سيرة الناس والكذب والشتيمة والزعيق طب فين النمو الروحي؟ تزدادون في كل شيء، في الإيمان، في الكلام. إمتى الناس هيقولوا عليك الراجل ده كلامه حلو، الإنسان ده كلمته مريحة، الشخص ده تقعد معاه كلامه يدخل قلبك؟ ما هو المفروض الناس تقول كده، ده النمو الطبيعي لينا كمسيحيين، إن كلامنا يتغير بكلامك تتبرر. هل كلامك النهاردة يبررك ولا يحكم عليك؟ طب ابتديت زمان كان كلامك كله محسوب عليك، أغلب الكلام كان فاضي، طب بعد السنين دي كلها بقى محسوب ليك ولا لسه محسوب عليك الكلام اللي بتقوله؟ ده الواحد ممكن يحط كده كاسة صغير في جيبه ويشغله 24 ساعة لو في أجهزة تعمل كده، ويسمع نفسه ال 24 ساعة قال إيه طول اليوم، وهو يحكم على نفسه إن كان ده يرضيه، يعني إيه الكلام اللي قاله طول اليوم من ساعة ما صحي لغاية ما نام؟ هيلاقي 3/4 الشريط لازم يتمسح، والربع الباقي برضه مفيش داعي حد يسمعه. فين الكلام المفيد؟ طب ده احنا لازم يحصل نمو. بند كمان يقول ايه، تزدادون في كل شيء، في الإيمان والكلام والعلم. برضو احنا صحيح بنقول البساطة حاجة حلوة، ونقاوة القلب دي ممكن تيجي للناس الجهلة، لكن في نمو في العلم، العلم الروحي مطلوب انك تكبر في العلم الروحي. بمعنى، طيب الانجيل خلصته ولا لا؟ قريته كم مره؟ فهمته ولا لسه؟ فهمته يمكن كلمه مش دقيقه. شربت منه قد ايه؟ دخلت فيه قد ايه؟ دخل في قلبك قد ايه؟ عارف انت حزقيال على عاموس على ايوب على الناس دول، بالنسبه لك علاقتك بيهم ايه؟ العلم، هل ازددت علما؟ ومش عشان تنتفخ طبعا، احنا مش عاوزين العلم بتاع الدنيا، العلم الروحي. هل ازددت معرفة بعد السنين دي كلها؟ وعندنا الانجيل ومطبوع دلوقتي في ايدينا، ما فيش بيت ما فيهوش انجيل، واللي مش بيعرف يقرأ يقدر يسمع، واللي مش فاهم في شرح، تسهيلات من كل نوع في الزمن بتاعنا ده عشان ننمو عشان نكبر. طب كبرنا ولا لا؟ بند كمان يقول تزدادون في كل شيء، في الإيمان والكلام والعلم وكل اجتهاد. هذه بقى توجع القلب أوي. تزدادون في كل اجتهاد. الواحد يقول بولس ده كل ما يكبر المفروض جسمه يضعف ويعجز، مجهوده يقل. الراجل ده كل ما يكبر مجهوده بيزيد. حاجة غريبة أوي. يعني الراجل بيكبر لسه بيلف البلاد، ولسه بيسهر، ولسه بيعمل مطانيات ويسجد، ولسه يفضل مع واحد يجري وراه عشان يجيبه، ولسه عنده طموح يلف تاني ويروح البلد دي والبلد دي، ولسه ناوي يطلع من روما من السجن عشان يكمل خدمة. ايه ده؟ تزدادون في كل اجتهاد. الناس لما بتكبر بتدور على الراحة، والمجهود بيقل، الكيرف بينزل، ده طبيعي. بس اللي بيحصل ده مش طبيعي، وهو شغل ربنا مش طبيعي. تزدادون في كل اجتهاد. يعني كنت زمان بتجتهد انك تصلي باكر، دلوقتي راحت باكر ولا بقى في باكر وتالتة وستة مثلا؟ ما اجتهاد مجهود اهو. في ناس راحت منها باكر، يبقى مش تزدادون تنقصوا، يبقى الواحد بيصغر مش بيكبر. لكن واحد مثلا كان بيصوم في الاول كان يدوب يعني ياخد نص الصيام كده، طيب انت دلوقتي تاخد الصيام من اوله، وبتاخده بانقطاعي، وبتاخده بنسك، بتدقق في اكلك، تزدادون في الاجتهاد ولا الاجتهاد ده بتاع الشباب او بتاع البدايات؟ بتاع البدايات ازاي ده؟ انت كل شويه بتقرب للسماء، دي العمليه فيها نمو روحي، فالمفروض يبقى فيها زياده في المجهود. طبعا انا عارف ضعفنا كلنا، بس خدوا المعنى لان وسطينا ناس مجتهده فعلا وتزداد في الاجتهاد سنه بعد سنه، ما يقفش عند مستوى ابدا، بيبص هو واقف فين والسنه الجايه لازم يبقى ايه، وبيكبر بينمو روحيا بيقرب من ربنا، وكلنا هنتقابل في السماء بنعمه ربنا، ويبقى ده وسطينا هنقدر نقول لربنا اصل وفصل. طب ما هو كانوا ناس وسطينا وعايشين ومركزين واخدينها جد وينمون بيكبروا في العلم في الاجتهاد في الكلام. بند كمان يقول ومحبتكم، دي بقى لسه هناخدها بالتفصيل، محبتكم لنا. هنا يقصد محبة الناس بتوع كورنثوس لبولس والخدام. قد ايه؟ مش هتكلم عن المحبة بشكل عام لان دي ليها وقتها، لكن مع النمو الروحي بيزداد حبك في الرعاة وفي الاباء وفي الخدام اللي بيخدموك، يزداد احساسك بدورهم في خلاصك، بتحبهم اكتر لان هم دول اللي واخدين بايدك عشان تدخل السماء، مقدرهم قوي اكتر من الاول. دي احد علامات النمو الروحي، ان يزيد احترامك واحساسك بقيمه ابوك الروحي، بقيمه الخدام اللي بيخدموك. كل ما ده يزيد الاحساس مش يقل، لان هنا بيقول لهم تزدادون في كل شيء ومحبتكم لنا. واحد يقول له مش عيب يا بولس تقول كده، يعني هيكبروا في محبتهم ليك؟ يقول لا، ما ده طبيعي، المفروض كده، المفروض ان محبتهم لنا تزيد، دي علامه من علامات الزياده او النمو الروحي، عشان تبقى الفايده اكبر. اصل انت لما تحب ابوك اكتر الكلمه اللي هيقولها هتعملها مهما كلفتك، انما في اول اعتراف وفي اول علاقتك مع ابوك الروحي بتقعد توزنه كده، الكلام ده يمشي ما يمشيش، انما بعد سنين بعد ما كبرت كلمته بقى ايه، غاليه قوي، لانك بقيت بتحبه اكتر من الاول. ليتكم تزدادون في هذه النعمه ايضا. النعمه كان بيتكلم هنا عن الخدمه، على فكره خدمه القديسين زي بتاعتكم كده، خدمه الاخوه الرب، كان يسميها خدمه القديسين او النعمه. فبيقول زي ما بتكبروا في الايمان في الكلام في الاجتهاد في المحبه، عاوزكم تكبروا في الخدمة، تنمو في الخدمة. هل أنت في زيادة في الخدمة؟ هل في نمو في الخدمة؟ موضوع تاني. بتخدم بقالك، أغلبكم بيخدم بقالك سنين، يا ترى حصل نمو؟ ونمو مش معناه أنك أنت يعني الحقل الخدمة يوسع قوي، لا، ممكن يكون نمو في العمق، وانت بتتكلم مع شخص واحد بتخدمه إحساسك بيه إيه؟ زاد عن الأول ولا لا؟ صلاتك من أجله زادت عن الأول ولا لا؟ تأثيرك عليه زاد؟ أنت عاوز تاخد بإيده وتوصله لغاية فين؟ كل ده بيحصل فيه نمو. كنت في الأول بس نفسك يدخل الكنيسة، دلوقتي ها عاوز توصل معاه لإيه؟ عاوز تعمل منه خادم، عاوز تخليه قديس، هو المفروض كده. تزدادون في كل شيء، في الإيمان، في الكلام، في كل اجتهاد، في المحبة، في النعمة، في الخدمة. يبقى الواحد بيسأل نفسه، في واحد تلاقوه الكيرف بينزل، إيمان بيضعف، كلام بيلخبط، المحبة بتقل، الخدمة عمالة تروح. طيب ما هو في نبات بينمو وفي نبات بيدبل، لازم الواحد يقيس نفسه، لأن في الآخر الحكم هو الثمر. طبعا اللي بيدبل ده مش هيبقى فيه ثمر، فيقطع ويلقى في النار، حتى لو في يوم من الأيام كان شجرة كويس. يجوز مع الظروف تتغير شكل خدمتك، ما بتقيتش تقدر تطلع وتدخل زي الأول، المجهود اختلف، بس حبك للناس، قلبك المفتوح. يعني في السنة اللي قعدها أبونا أنطونيوس عيان دي عمل خدمة عجيبة، كل واحد كان يدخل له كان يصلي له، وكان صدقوني اكتشفت انه كان صايم 3 ايام في مرضه من أجل حالة من الحالات اللي احنا كهنة يعني لأولاده ما عملناش كده، حالة معينة، مشكلة معينة، وهو في عز مرضه، هو بيأكل يعني بالعافية أو ما بيأكلش، لكن ندر صيام. طب ما هو شبه عاجز ما بيتحركش، كان ومع هذا روح الخدمة ما فرقتوش، مش قال مش عاوز أسمع مشاكل ناس، لا خالص، لآخر لحظة بيدعي للناس وبيصلي لهم، والنفس اللي فيه بيخدم بيه، لأنه يزدادون في النعمة خدمة لآخر لحظة بأيا كانت الظروف. هو ده طبعا النمو الحقيقي، ده الشكل الجميل اللي يعجب ربنا. نرجع للآية بتاعة أفسس، معلش أفسس، كنا أفسس 4. الآية بتقول صادقين في المحبة ننمو في كل شيء، أو خدنا كل شيء، كل ده عشان بس ناخد حتة كل شيء دي، لقينا أن تحتها إيمان وتحتها اجتهاد وتحتها محبة وتحتها كلام. ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح. تاني نقطة في النمو الروحي، احنا شفنا كده بعض مجالات النمو، اتجاه النمو الروحي، انت بتكبر عشان توصل لايه؟ ايه اتجاه نموك؟ يعني مثلا انت بتكبر في الكادر العلمي بتاعك عشان تبقى استاذ جامعه مثلا، في تارجت، او بتكبر مثلا في عضلاتك كشاب عشان تاخد كاس، ماشي، في حاجه قصادك. وانت بتكبر روحيا الى اين؟ هنا يقول ايه؟ إلى ذاك الذي هو الرأس، إلى المسيح. اتجاه النمو الروحي هقولها بمعنيين، إنك عمال تقرب من المسيح أكتر. يعني النمو الروحي مش شطارة عشان تعمل معجزات، مش عاوزين نعمل معجزات، في ناس عملت معجزات وضاعت، احنا عاوزين نروح السماء، مش مهم نعمل معجزات، إنما أنت تنمو لكي تكون أقرب إلى الرأس المسيح. هو ده اتجاه النمو. هتقول ما أنا قريب من ربنا، لا بس في ناس أقرب، أنت مش واخد بالك، أنت قريب، أه بتكلم ربنا وبتحبه وبتتناول وكل حاجة، بس الموضوع مفتوح. يوحنا الحبيب كان قريب قوي، كان بيحط رأسه على صدر المسيح، ففي ناس أقرب كتير منك إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح. إذن فكرة النمو ببساطة هي فكرة الاقتراب من ربنا، القرب منه. أنت مش قريب كفاية، والقريب كفاية هو اللي بيعرف يوشوش المسيح. فاكرين لما كانوا قاعدين، لما كانوا التلاميذ قاعدين حوالين ربنا يسوع ليلة العشر، ربنا ليلة الصليب، كان يوحنا وزار بعد منه بطرس، فيوحنا كان أقرب من بطرس، خلي بالكم، فأن بطرس وشوش يوحنا عشان يوحنا يوشوش المسيح، فبطرس قال ليوحنا هو بيقصد مين، فيوحنا ميل على المسيح، عاوز يقول له بطرس بيقول أنت تقصد مين، قال له اسأله ويقصد مين على حكاية يهوذا دي. فهنا لأن يوحنا أقرب واحد للمسيح، بقه في ودان المسيح، هي دي بقى الشفاعة، هي دي الدالة. أنت لما بتبقى قريب قوي من ربنا الناس بتقول لك قوله، مش لأنهم ما يقدروش يقولوا له، ما هو ده بطرس، إنما يوحنا أقرب لأنه أقرب، فعشان كده يقدر ياخد من المسيح اللي الباقيين مش عارفين ياخدوه. طب انت ما نفسكش تبقى انت الاقرب، تبقى اول كرسي لازق في المسيح؟ هو ده النمو الروحي. النمو الروحي انك تنتقل من بره لغايه جوه، ومن جوه تعدي من كرسي لكرسي لكرسي لكرسي لغايه ما تبقى جنب المسيح. وفي الرؤيه يقولها المسيح بطريقه لطيفه قوي، يقول من يغلب مش اخليه جنبي، سيجلس معي في عرشي، يعني كانه هاخده على حجر، هاخده على حجري عشان يبقى قريب قوي، من كتر يعني ما هو قريب. إلى أي مدى أنت قريب من ربنا؟ إحنا ليه بنجري وراء الناس القديسين؟ لأنهم قريبين من ربنا ببساطة كده، أقرب. طب أنت ما نفسكش؟ ما أنت قدامك الفرصة وأنت فاكر أنها دول بشر عاديين خالص وكلهم ليهم ضعفاتهم وليهم أخطائهم، بس فهموا الحكاية صح، ركزوا، انشغلوا بالقضية، بقى النمو الروحي أهم حاجة في حياتهم. عاوزين يكبروا يكبروا إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح، عاوزين يلزقوا في المسيح، ده الهدف اللي شغلهم. فطبعا من مجد إلى مجد بيطلعوا السلم فعلا وبقوا قريبين قوي، وساعتها بقى هم دول بقى يقول يجلسون يدينون العالم، يقعدوا حوالين المسيح يدينوا العالم كله. ليه؟ بيفهموا أكتر من الناس؟ لا، بس هم أقرب ناس لربنا. القرب الروحي ده النمو. المعنى الثاني إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح يعني القدوة بتاعتك، أنت تنمو روحيا لكي تكون نسخة صغيرة من المسيح، أيقونة حية للمسيح، شبه المسيح في كل شيء. يبقى لما بتفكر في النمو الروحي إيه آخره يعني؟ بصراحة ملوش آخر. ليه؟ إلا قياس قامة ملء المسيح. لما تبقى شبه المسيح 100% يبقى له آخر، طبعا هو ملوش آخر. فأنت أهو لما صليت شوية زيادة بقيت شوية قلبك أطيب من زمان، قربت أهو، قربت، المسيح قلبه طيب قوي، فأنت بقيت شوية الحتة دي كويس، بقى نفسك طويل، بقيت وديع، بقى لسانك حلو، بقى كويس، عمال كل ما ده بتشبه المسيح. يبقى أنت بتكبر عشان تبقى شبهه. ودي ملهاش، زي مرة واحد يقول إيه، هو أنتوا بترسموا كل الأيقونات وش واحد؟ يعني كلهم شبه بعض، لما تبص في تقاطعهم تلاقيها شبه بعض، وبعدين لما تلف على الأيقونات كلها تيجي بقى على وش المسيح تلاقيهم كلهم شبهه فعلا. يعني الفنان القبطي كان بيحاول يعمل كده في صور غربية كتير، بس الفن القبطي كده إن تلاقي التقاطيع كلها واحدة والستاندرد بتاعها وش المسيح، عشان يقول الفكر. الفكرة إيه؟ إن هم قداستهم وعظمتهم لأنهم بقوا إيه؟ شبهه بس. فتلاقي أي قديس من دول يدخل يقرب من السماء تلاقي الملائكة تقف تعظيم سلام، هم عارفين الشكل، مش لازم يحفظوا الاسم، بس هم الشكل بتاعهم الرئيس بتاعهم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. أي قديس داخل شبهه. درجة الشبه بقى، أنت قد إيه شبه المسيح؟ علما بأنك يوم ما تعمدت كنت نسخة من المسيح. احنا النهاردة كنت بعمد طفل واحنا بنصلي بيقول ايه، ليكون متشبها بك في كل شيء. يعني احنا بندعي للطفل ده انه يبقى شبه المسيح في كل حاجة. فانت خدت الختم ده يوم ما تعمد، هو جواك مش براك على فكرة. يعني انت كله بتشيل بس الرطوش اللي بره والتراب اللي جاي واللخبطة دي كلها، شوية أفكار الدنيا اللخبطة دي، الاهتمامات والجسديات والكبرياء فتلاقي الشكل جوه مدفون جوه. يبقى الآية بتقول صادقين في المحبة، أنا عاوزكم تحفظوها، صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح. خدنا جزئيتين دلوقتي، خدنا ننمو في كل شيء وفنطناها كده، وخدنا إلى ذاك يعني وإحنا بنكبر بصين على المسيح عشان نبقى شبهه وعشان نبقى جنبه، المعنيين يمشوا. إلى ذاك يعني كل مدى بتقرب، أو إلى ذاك يعني كل مدى تبقى شبهه أكتر. بل صادقين في المحبة. أكتر حاجة تكبرك روحيا هي الكلمة دي. أكتر حاجة تخليك شبه المسيح هي الكلمة دي، محبة. أكتر قضية هيتوزن عليها الإنسان قدام ربنا هي الحتة دي، كل الباقي يصب في دي، لو دي مش موجودة الباقي كله ملوش قيمة. يعني لو ما عندكش محبة وعندك أي حاجة تاني يبقى ما عندكش حاجة. عندك محبة معاها بقى شوية خدمة شوية بتاع كويس، كل ده يوزن، بس هي المهم المحبة. ساعات في واحد كده إيه يعني حد يسافر له السماء ويبقى متشكك، يقول هو ما كانش بيخدم في الكنيسة، أو يعني يمكن ما كانش بيتناول بانتظام قوي، بس تلاقي خرجته كل الناس بتقول عليه قلبه أبيض فعلا، محب للناس جدا، مسلمين ومسيحيين فعلا بيعترفوا بمحبته. طبعا ده وزنه في السماء أكتر كتير قوي من خادم محترف قاعد في الكنيسة طول الوقت لكن قلبه مش حلو، أو معرفش يحب الناس كما يجب. لأن المحبة هي دي اللي تفرق مع ربنا، الباقي ده كله سهل، كلام سهل. صدقوني حتى المعجزات ممكن تبقى سهلة، ما هي موهبة عطية من ربنا، إنما المحبة هي دي اللي هتفرق. معلمنا بولس بيقول لو كان لي الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليست لي محبة فلا أنتفع شيئا، ما كسبتش حاجة، نقلت جبال وما روحتش السماء لو ما كانش عندي محبة. فلما نتكلم عن النمو الروحي ممكن واحد ياخدها مينلي على النمو في المحبة، قد إيه بقيت بتحب اللي حواليك بعد سنين من معرفتك لربنا. يعني الروح القدس عمال يشتغل على قلبك، ده المفروض قلبك يبرق، ده المفروض تبقى قلبك واسع قوي دلوقتي، ده المفروض بعد السنين من العشرة تبقى نفسك طويل قوي، تبقى فعلا بتعمل اللي قاله بقى الكتاب، المحبة تتأنى وترفق ولا تحسد ولا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تطلب ما لنفسها ولا تقبح ولا تظن السوء، ولا كل ده بقى طبيعي بقى. إنما لسه مش طبيعي، لأن مفيش نمو كما يجب، مفيش نمو كفاية، النمو بطيء. صادقين في المحبة كمان تفهمنا أن ساعات اللي يلخبط الدنيا أن المحبة تتغش. يعني إيه؟ ما ممكن واحد يتهيأ له أنه عنده محبة، المحبة اللي فيها رياء أو المحبة لما تبقى تمثيلية فيهاش صدق، الواحد يظن أن عنده محبة وبعدين يقف قدام ربنا يقول له لا أنت ما عندكش، أنت من جواك مش حلو، أنت بتحب نفسك بس، تحب نفسك وعمال تقول أصلي بعمل وبسوي عشان الناس، إنما ده كله ده مش محبة حقيقية. لأن ربنا فحص القلوب على فكرة، يعني ما تضحكش عليه أبدا في الحتة دي، يعني يمكن أنت تضحك على نفسك أو تضحك على الناس. ممكن الواحد يقول للي قصاده يا حبيبي ما كنتش عنده محبة. فصادقين في المحبة يعني اللي يخليك تكبر روحيا إنك يكون عندك محبة صادقة، والمحبة دي بتكبر يبقى أنت فعلا بتقرب من ربنا، يبقى أنت فعلا بتبقى شبه المسيح. لأنه لو نسيت أي حاجة عن ربنا يسوع المسيح له المجد ما تقدرش تنسى كلمة المحبة، الله محب. فلو لخصت حياة ربنا يسوع له المجد في كلمة واحدة هتقول كلمة المحبة، مش هتقول المعجزات، هتقول المحبة. وبالتالي إذا كنت شبه المسيح يبقى ملخص حياتك لما يكتبوا سيرتك في الآخر وبعدين يكونوا مستعجلين شوية يكتبوا المحب، تبقى سيرتك كلها متلخصة في كلمة واحدة، فلان ده عاش حب الناس ويحب ربنا. ولما سئل المسيح إيه أعظم الوصايا، إيه أول الوصايا، قال تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك، افعل هذا فتحي. يعني اللي يعرف يحب ربنا ويحب الناس يحيى حياة أبدية، يدخل السماء حتى لو الباقي ده كله ما كانش عنده. ترجعنا إصحاح قبلها أفسس 3 عدد 16 يقول إيه؟ لكي يعطيكم، ده هنا كان بيصلي على فكرة بولس، قبلها بيقول أحني ركبتي لدى أبو ربنا يسوع المسيح، يعني كان بيركع وبيدعي وبيقول أنا بقول له، بيقول لنا بيقول إيه في الصلاة، بولس بيقول لنا أنا بصلي لكم وهو في السجن بيطلب من ربنا إيه لينا. فبيقول لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. كلام بولس دايما كده كبير شوي أثناء نفهم، بيقول أنا بصلي لربنا وأقول له أيدهم بقوتك بروحك جواهم في إنسانهم الداخلي، بولس دايما له تعبيرات كده زي الانسان الداخلي او الانسان الباطن. الانسان الخارجي ده شويه تراب هيمشي، انما الانسان الباطني ده مش هيمشي. فبيقول انا بدعي لكم ان ربنا يأيدكم بالقوه بالروح في الانسان الباطن ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم. يقوم المسيح يملك اكتر واكتر الى ملء المسيح، فكل مدى صوره المسيح تكبر وتبان عليك. ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. الحتة بقى اللي جاي اللي أنا عاوزها، وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة. غريب التعبير ده، وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة. مش بيقول وأنتم عندكم محبة، لا، إحنا كلنا عندنا محبة، بس بصراحة ما عندناش محبة متأصلة أو أصيلة كفاية. كلنا عندنا محبة بس مش متأسسة كفاية. بدليل إيه؟ لو واحد فيكم ضايق التاني تلاقي المحبة ترجع خطوة لورا تتأثر. ليه؟ مش أصيلة، مش ثابتة. عارفين الشجرة الأصيلة المغروسة اللي جدرها ضخم قوي في الأرض، هات كده ريح شديد قوي تلاقي الشجرة يعني ولا يحصل لها حاجة، أي شجرة صغيرة جنبها تطير مع الريح. احنا شجر صغير، محبتنا مش أصيلة مش ثابتة. ليه؟ مجرد موقف استفزك أو ضايقك تلاقي نفسك بتراجع حساباتك كلها، وفلان يقصد وفلان مش عارف ايه وأصل وفصل. الله، ده انت الحكاية مش أصيلة بقى، دي مزيفة، ده خفيفة قوي المحبة كده. إنما متأصل في المحبة يعني لو اللي قصادك قطعك حتت بس أنت بتحبه خلاص، مش بتراجع كل شوية هو يستاهل الحب ولا لا. شجرة مغروسة متأصلة متأسسة في المحبة. لما الواحد تبقى محبته قوية كده ينمو يكبر، ساعتها بقى النمو يبان عليه. في تعبير تاني هنا يقول حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو الطول والعرض والعمق والعلو. برضو ده نمو. نمو يعني ايه؟ ايه فرقك عن القديس؟ القديس لما بيصلي بيحس بحاجة انت ما بتحسهاش، بيشوف حاجة انت مش شايف، بيدوق حاجة انت مش ضايق. انما القديس شخص عايش زينا، له جسد وبيأكل وبيشرب وبينام وكل حاجة، بس هو يدرك امور لا ندركها نحن. ليه؟ لأنه أصيل في المحبة، لأنه نامي روحيا، لأنه ازداد في الإيمان والاجتهاد والكلام والعلم. فمع التأصل والتأسس في المحبة يستطيع أن يدرك ما هو العرض والطول والعمق والعلو. دي أسرار بقى، دي حاجات ما نعرفش نتكلم فيها، أسرار محبة ربنا كأنه بيتمشى في السماء. تعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة. طب ما تقول لنا بدل انت عارف، ما انت قديس يا بولس ما تحكي. قال لما ما تتحكيش، فائقة المعرفة. في حاجات ما بتتقالش، في حاجات تتداق. فانتوا لما تكبروا وتنموا روحيا وتتأصلوا في المحبة هتدوقوا الحاجات اللي انا مش عارف اقولها لكم. وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا الى كل ملء الله. كل مدى ايه؟ تكبر وتتملي. نفس التعبير اللي قاله الإصحاح اللي بعده، ملء المسيح، عمال تاخد عمال تاخد عمال تتملي. ومبقاش الكلام خلاص ينفع تعبر بيه عن اللي انت حاسس بيه، مبقاش يكفي الكلام. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.